أن حُجِبوا عن رؤيته في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما ورد في أن الجزاء من جنس العمل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، متفق عليه. وتنفيس الكربة تخفيفها عمن ابتلي بها، وأما تفريج الكربة فهو أعظم، وهو أن يزيل عنه الكربة حتى تنفرج ويزول همه وغمه. ومثال ذلك: لو كان أخوك المسلم في كربة ويحتاج إلى 10,000 ريال لتفريج كربته، فإن أعطيته 5,000 فقد نفست عنه وخففت كربته لكنك لم تفرجها، وإن أعطيته 10,000 فقد فرجت كربته وأزلت همه وغمه. فجزاء التنفيس عن أخيك في الدنيا أن ينفس الله عنك في الآخرة، وجزاء التفريج في الدنيا التفريج عنك في الآخرة جزاء وفاقا. ومن هذا الباب أن من اتصف بالرحمة فليبشر برحمة الله تعالى له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أبو داود. وليست الرحمة للآدميين فحسب، بل من رحم البهائم رحمه الله تبارك وتعالى. ففي مسند الإمام أحمد أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، رواه الطبراني. ومن يتجاوز عن المعسرين فإن الله يتجاوز عنه يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ومن ينفق ماله في وجوه الخير يجازيه الله تعالى بأن يخلف عليه خيرا مما أنفق. وما أنفقتم من خير فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق عليك، متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الجزاء من جنس العمل، كما يكون في الخير يكون في الشر أيضا، بقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا والمتكبرون في الدنيا الذين يستعلون على الناس يحشرون يوم القيامة في غاية الذل والهوان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، أي أمثال النمل الصغار، يغشاهم الذل من كل مكان. رواه الترمذي. والذي يتعامل بالربا يمحق الله ماله ويذهب بركته، فيكون سبباً لوقوع الآفات فيه، وإن أنفق منه لم يؤجر عليه، لأنه كسب خبيث. والمرائي كما ظلم الناس بأخذ أموالهم على غير وجه شرعي فجوزي بما احتماله. يقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالصدقات ينميها الله تعالى لأصحابها، وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه، وينمي الأجر للمنفق، لأنه لما أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان أحسن الله إليه وأكرمه بخير من إحسانه. ولما كانت المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين، قال أنس رضي الله عنه: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها، أي أنه لا يستحق هذه الشفاعة يوم القيامة جزاءً لتكذيبه بها. ومن ذلك قول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في الحوض المورود يوم القيامة: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. رواه أبو داود. وإذا خالف الرعية أمر ربهم وظلم بعضهم بعضا وأكل القوي منهم الضعيف، سلط الله عليهم ولاة ظالمين يستأثرون بالأموال دونهم ويمنعونهم حقوقهم، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والله نسأل أن يجازينا بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر جندنا في جهادهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، وانصرهم على القوم الظالمين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.